الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه إن شاء الله. يعني نعطي الآن درسا ولو قصيرا، let's have even a short session حتى لا نفوت الفائدة. So we would benefit all of us. طيب نكمل من حيث كنا وصلنا. Let's continue from where we stopped. قال المؤلف رحمه الله: ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه. The author يعني let me repeat what the author said. We confirm that the Khalifa, that the Khilafa, the Caliphate after the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam went firstly to Abu Bakr as-Siddiq, may Allah raise his rank, distinguishing him above others and giving him precedence over the whole nation of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Afterwards, it went to Umar ibn al-Khattab, may Allah raise his rank. Then to Uthman, may Allah raise his rank. Sayyiduna Uthman ibn Affan huwa thalithu al-khulafa' al-rashidin. Our master Uthman is the third righteous caliph. كان يكنى بأبي عمر. They used to call him, or he had the title of Abu Amr. وهو من بني أمية من قريش. And he is among the Umayyad clan from the tribe of Quraysh, as you know. ولد رضي الله عنه السنة السادسة بعد الفيل. He was born, may Allah raise his rank, in the sixth year after the incident of the elephant. وأسلم قديما، يعني هو من السابقين الأولين. He was among the first batches who embraced الإسلام. أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر called him to embrace الإسلام and he did. وهاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة مع الذين هاجروا إليها مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم هاجر من مكة إلى المدينة. He emigrated twice, the first time to Abyssinia with those who emigrated there with Ja'far ibn Abi Talib. Then he emigrated again to Al-Madinah. لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بالهجرة إلى الحبشة هاجر نحو الثمانين رجلا إليها. When the Prophet عليه الصلاة والسلام ordered the Muslims to emigrate to Abyssinia, about 80 men emigrated there. وبعضهم كان معه زوجاته. بعضهم كان معهم زوجاتهم. Some of them had their wives with them. من هؤلاء الذين هاجروا إلى الحبشة سيدنا عثمان رضي الله عنه. Among those who emigrated to Abyssinia was our master Uthman, may Allah raise his rank. وكان معه زوجه رقية. He had with him his wife رقية. رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقية was the daughter of the Prophet صلى الله عليه وسلم. كانت حسنة المنظر الهيئة. وكان سيدنا عثمان جميلا أيضا. بعدما تزوجها عثمان دخل بعض الصحابة يعني عليهم إليهما، فلما رآهما قال بيتا من الشعر، قال أجمل زوجين رأى إنسان رقية وزوجها عثمان. أجمل زوجين رأى إنسان رقية وزوجها عثمان. She was pretty and سيدنا عثمان was a handsome person. So after they got married, someone saw both of them and he said a verse of poetry, أجمل زوجين رأى إنسان رقية وزوجها عثمان. Which means the most beautiful couple that one would see is Ruqayya and her husband Uthman. ثم المسلمون بعدما مضى عليهم مدة في الحبشة في جوار النجاشي رضي الله عنه. After the Muslims who emigrated to Abyssinia spent some time there under the protection of al-Najashi, may Allah raise his rank. سمعوا أن قريشا أسلمت، وصل إليهم خبر أن أهل مكة أسلموا، فرجعوا. They got the news that the people of Mecca embraced al-Islam, so they went back. لما قربوا من مكة تبين لهم أن الخبر غير صحيح. When they got close to Mecca, they knew that this was wrong. فصاروا يدخلون فرادى إلى مكة، هذا يحميه بعض معارفه وهذا يحميه بعض أقاربه، رجعوا إلى مكة. So they entered Mecca again. Some of them under the protection of their relatives, some under the protection of some of their friends. They entered Mecca again. بعد ذلك عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بالهجرة إلى المدينة، أيضا عثمان هاجر مع زوجته. Later on, when the Prophet عليه الصلاة والسلام ordered the Muslims to emigrate to Al-Madinah, Uthman also emigrated with his wife Ruqayya. ثم قبل قبيل معركة بدر، قبل معركة بدر بقليل مرضت زوجته Ruqayya مرض الوفاة. Then before the battle, a little bit before the battle of Badr, Ruqayya, the wife of our master Uthman got sick, severely sick. She died out of that sickness. لذلك أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يذهب إلى بدر أن يتخلف عن معركة بدر ليكون بجانبها. This is why the Prophet عليه الصلاة والسلام gave him permission to stay behind, not to go to the battle of Badr with the rest of those who went, and to stay with his wife because she was dying. وماتت رقية على ما أظن ليلة بدر. If I remember correctly, she died the night, the eve of the battle of Badr. In the eve of the battle of Badr. فلا يعاب سيدنا عثمان بتخلفه عن بدر. So let no one trick you by saying, by criticizing Uthman and saying he did not go with others to the battle of Badr. تخلف بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعذر. He did not attend the battle of Badr for an excuse, with the permission of the Prophet عليه الصلاة والسلام. بعد وفاة رقية زوجه رسول الله عليه الصلاة والسلام ابنته الأخرى أم كلثوم. After the death of Ruqayya, the Prophet عليه الصلاة والسلام gave him in marriage another daughter of the Prophet called أم كلثوم. لذلك يقال لعثمان يقال له ذو النورين. This is why Uthman is known with the name ذو النورين, the one with the two lights, if you want to translate it literally. لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Because he married two among the daughters of the Prophet صلى الله عليه وسلم. وكان لعثمان مناقب كثيرة. سيدنا عثمان had a lot of merits. مرة قال الرسول عليه الصلاة والسلام كان المسلمون بحاجة للمال لتجهيز جيش العسرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد تجهيز جيش يرسله إلى تبوك, المسافة بعيدة ويحتاج إلى كلفة في تجهيزه ما كانت موجودة. فحث النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين على بذل المال في ذلك. Once the Prophet عليه الصلاة والسلام wanted to send an army to an area called Tabuk, and it was far away from Al-Madinah. The army needed many things, and there was a need for money to equip the Muslims with what's needed. And this money did not exist with the Prophet عليه الصلاة والسلام. So he encouraged the Muslims to pay for that. لما سمع عثمان رضي الله عنه قال علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. يعني أنا أعطي 100 جمل, 100 بعير مع ما يحتاج, مع ما يوضع ما على الجمل ما يحتاج إليه ليركب. So عثمان when he heard that he said I give 100 camels with them all what is needed for people to ride them. for the sake of Allah Ta'ala. من الجمل في ذلك الوقت يعني قيمتها هذه الأيام يعني بمئة جمل في ذلك كل هذه الأرض أرض هذا المخيم بما فيه تشتري أكثر في ذلك الوقت. And during that time 100 camels they had a high value. You could buy all this land here, the Lovell Hill, State Park. You could buy it with 100 camels, with what's in it, and more. So anyway. النبي عليه الصلاة والسلام حث أيضا على الصدقة. The Prophet عليه الصلاة والسلام encouraged the Muslims again to pay. عثمان قال علي 100 بعير ليس 100 200. Then Uthman said, I will offer 200 camels instead of 100. 200 camels well equipped. النبي عليه الصلاة والسلام حث أيضا. The Prophet عليه الصلاة والسلام also encouraged the Muslims to pay. Uthman قال علي 300. Then our master Uthman said, I will give instead 300 camels, well equipped. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك قال, ما على عثمان ما فعل بعد هذا. ما على عثمان ما فعل بعد هذا. يعني مهما فعل عثمان بعد هذا هو ناج من أهل الجنة. مهما فعل عثمان له عند الله المنزلة. After the Prophet heard that, he said, ما على عثمان ما فعل بعد هذا. Which means, whatever عثمان does after this, he has his rank. He has a high rank to Allah تبارك وتعالى. ومرة كان المسلمون كان في المدينة كان بالمسلمين حاجة إلى الماء في المدينة وكان رجل يهودي عنده بئر فيها ماء يملك بئرا للماء فكان يأخذ مالا كثيرا من المسلمين مقابل الماء الذي يأخذونه منه. In Al-Madina, a Jewish person owned a well. The Muslims needed water, and a Jewish person owned a well, and he used to take a lot of money from the Muslims in return of the water that they take it from this. They take it from this well. Sayyiduna Uthman Araf, our master Uthman knew about that. قال لليهودي تبيعني نصف البئر. He told this Jewish person, would you sell half of this well to me? Would you sell me half of this well? قال نعم وطلب ثمنا كبيرا. يظن أن عثمان لا يدفع مثل ذلك. He said yes, and he asked for a very high price for that. He thought Uthman would not pay this price. Uthman قال اشتريته. So Uthman said, okay, I buy it for this amount. اشترى نصف البئر. He bought half of the well. يعني صار اليهودي يستفيد من ماء البئر يوما وعثمان يوما. So now the issue is, this Jewish person benefits from the water of this well one day, and Uthman another day. لما جاء دور عثمان قال للناس الذي يريد الماء يأخذ بلا ثمن. When it was the turn of Uthman, he told the people, whomever wants water, let him take whatever he wants for free. فما عادوا يشتهون من هذا اليهودي انتهى في ودوع عثمان يأخذون حاجتهم. So after that they didn't buy from this Jewish person anything. During the time of the turn of Uthman, they would take whatever they need. فجاء إلى عثمان قال اشتري مني نصف الآخر. So he came to our master Uthman and he said, buy the other half. What would I do with it? خلاص. اشتراه عثمان ثم ترك البئر للمسلمين يستفيدون منها كما شاءوا. Our master Uthman bought it and then he left it for the Muslims to benefit from it as they want. ولأجل هذا أيضا بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. And because of this also, the Prophet عليه الصلاة والسلام told him that he would be among the people of paradise. رضي الله عنه. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة قاعدا. Once the Prophet عليه الصلاة والسلام was sitting in a place. فدخل عليه أبو بكر. أبو بكر came to the session of the Prophet عليه الصلاة والسلام. النبي ما غير في هيئته ولا في جلسته. The Prophet عليه الصلاة والسلام did not change the way he was sitting. He did not change anything the way he was sitting. ثم دخل عمر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بقي كما هو. Then عمر entered. The Prophet عليه الصلاة والسلام stayed on the sitting the same way. ثم قيل له عثمان يريد أن يدخل. Then he was told that عثمان wants to come in. فقام فالنبي عليه الصلاة والسلام غير جلسته وأخذ عليه ثوبه. The Prophet عليه الصلاة والسلام changed the way he was sitting and the way his clothes were. فقيل له دخل أبو بكر ما فعلت هذا. دخل عمر ما فعلت هذا. ثم دخل عثمان ففعلت هذا. قال أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رضي الله عنه. The Prophet was told when Abu Bakr came in you did not do this. When Umar came in you did not do this. Now for Uthman you are doing it. That is why the Prophet عليه الصلاة والسلام said, wouldn't I be respectful for someone who is respectful by the angels? For someone who is respected by the angels. قلنا بعد موت سيدنا عمر رضي الله عنه بعدما قتله أبو لؤلؤة المجوسي سيدنا عثمان صار هو الخليفة. We said after the death, after عمر was killed by the magus أبو لؤلؤة, our master عثمان became the caliph. وفي أيامه بلاد كثيرة صارت من بلاد الإسلام. During his rulership, many areas becomes parts of the Islamic state. توسعت الفتوحات شرقا إلى بلاد الترك. East. In the east, the Muslims reached the countries of the Turks. The Turks originally did not inhabit Turkey. الأتراك في الأصل ما كانوا في ذلك الزمن ما كانوا يسكنون تركيا. إنما نواحي تركمانستان وتلك النواحي. So at that time they were in the area of Turkmenistan, in that area. So the Muslims reached that areas, these areas in the east. وغرباً وصلوا إلى بلاد المغرب. And in the west, they reached until Morocco and these areas. وشمالاً أرمينيا وأذربيجان صارت من بلاد الإسلام. And in the north, Armenia and Azerbaijan became parts of the Islamic state. وجنوبا إلى الحبشة بعض نواحي الحبشة دخلها الإسلام يعني فتحها المسلمون في ذلك الوقت. And southward up to Abyssinia, some parts of Abyssinia were opened by the Muslims during that time. في زمن سيدنا عثمان يعني وفي زمنه المسلمون أيضا فتحوا قبرص جزيرة قبرص. During his time also the Muslims opened Cyprus, the island of Cyprus. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال رأيت في منامي أناسا من أمتي يركبون البحر يغزون في سبيل الله. ومدحهم النبي عليه الصلاة والسلام. Once the Prophet عليه الصلاة والسلام said in that he saw in his dream people among his nation riding ships in the sea to fight for the sake of Allah. He praised them. امرأة هناك من الصحابيات يقال لها أم حرام أم حرام قالت يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. She said, O Prophet of Allah, make dua for me to be one of them. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أنت منهم. The Prophet عليه الصلاة والسلام told her that you will be among them. ثم هذه المرأة بعد ذلك خرجت مع الذين فتحوا قبرص. Then later, this woman went with those who opened Cyprus. وقبرها هناك إلى الآن. Up till now, her grave is there. What's the airport? The Nicosia airport. Her grave is close to Nicosia airport. قبرها بجانب المطار. ما زال إلى الآن. مطار نيقوسيا. قبرها مجاب بجانب قريب من المطار في قبرص. معروف يزار إلى الآن. Up till now it's known. People visit it. وفي زمان سيدنا عثمان أيضا حصلت أول معركة بحرية بين المسلمين والروم. At the time of Uthman رضي الله عنه, the first battle in sea occurred between the Muslims and the Romans. يقال لها ذات الصواري. This battle is called ذات الصواري. الصواري هو هذه الأعمدة التي تكون للسفينة لأجل الشراع. الصواري in Arabic means these pillars. What do they call them? Mast with a D or T? Okay. the masts. لأنه كان فيها سفن كثيرة, because a lot of ships were involved. A lot of ships were involved in this battle. لما كان المسلمون, لما كان الروم انهزموا مرات عديدة في البر, فكروا في ذلك الوقت أن يغزوا المسلمين في البحر. Because the Romans faced a lot of defeats on land, they thought to invade the Muslims by sea. فهيأ ملكهم نحو 500 سفينة. The ruler prepared about 500 ships. وكان المسلمون يعني تفطنوا لهذا الأمر, لأمر البحر. فهيأوا سفنا أيضا. And the Muslims, they thought about this issue of the sea. So they were not just they didn't ignore this matter. So they prepared also ships. لكن ما كان للمسلمين خبرة بقتال البحر. But as you know, the Muslims at that time did not have experience about battles in the sea. خرج أسطول المسلمين فالتقى بأسطول الروم. The two fleets met. لكن الريح كانت راكدة في ذلك الوقت. At that time, the wind stopped. So they couldn't move the ships as they wanted. فاتفقوا على الموادعة إلى مدة. So they agreed for a truce for a period of time. في أثناء هذه الموادعة, المسلمون قالوا للروم, إن أردتم ننزل إلى البر. نتقاتل في البر. During this truce, the Muslims told the Romans, if you want, we go to the land. We'll fight on the land. الروم قالوا لا, في الماء. The Romans said, no, on the water. عند ذلك, المسلمون ربطوا سفنهم بعضها ببعض كلها. فصارت كأنها قطعة واحدة. So when they heard that, the Muslims tied all their ships together, so they became like one piece. الآن يقاتلون كأنهم على الأرض. Now they fight as if they are on land to a certain extent. It's much easier for them to fight. فلما نشب القتال, نشبت معركة قوية جدا. When the fight started, it was very strong. الدم وصل إلى الشاطئ من قوتها. ما كانت يعني شيئا خفيفا. The blood reached the beach because it was a very tense fight. لكن في الأخير هزم الروم. At the end, the Romans were defeated. خسروا أسطولهم وتلك المعركة. They lost their fleet and the battle. هذا كان في زمن سيدنا عثمان. This occurred during the time of عثمان رضي الله عنه. لأنهم في ذلك الوقت ما كان همهم الدنيا. Those Muslims who were at that time did not seek the worldly matters. إنما كان همهم رضا الله. What they cared about was to they sought the reward from Allah تبارك وتعالى. مرة في نواحي الترك في الشرق, one time in the eastern parts with the Turks, when the Muslims fought the Turks, who were at the time blasphemers. كان يعني هيأوا جيشا لقتال المسلمين عظيما. They prepared a large army to fight the Muslims. قائد المسلمين فكر قال نبيتهم. نبيتهم يعني نهاجمهم في الليل. في الماضي كثير من القادة كانوا يتهيبون الحرب في الليل، ما كانوا يريدون، لأنها تحتاج إلى مهارة شديدة لتدار في الليل، ما كان يوجد عندهم وسائل كأيامنا، فتحتاج إلى مهارة شديدة من القائد ومن الجنود حتى تدار المعركة في الليل، لذلك كانوا يحجمون عن القتال في الليل. لكن هو رأى أن المصلحة في مهاجمتهم ليلا. The Muslim leader thought that the most efficient way to defeat the enemies was to attack them at night. In the past, they didn't, usually the leaders of the armies did not want to fight at night. I think you know that from reading the history, you have this idea. It's clear. Because it needs a lot of skill from the part of the leader and the soldiers to manage the battle at night. So this is why they didn't do it at night, usually. But this leader thought that this is the most efficient way to defeat them. فقرر أن يهاجمهم في الليل. He decided to attack them at night. زوجته كانت تسمع، سمعت. His wife heard what was going on. قالت ماذا تريد؟ She told her husband, what are you planning for? قال نبيتهم. He said, we attack them at night. قالت فأين يكون موعدنا؟ أين نلتقي؟ She asked him, so where are we going to meet? Give me a place where we can meet. قال لها إما في خيمة قائد جيش الأعداء أو في الجنة. معناه إما ننتصر أو أنا لا أرجع. أقتل في سبيل الله إن شاء الله نلتقي في الجنة. So he told her either in the tent of the leader of the opposite army or otherwise in paradise inshallah. This means I will not retreat. I will seek martyrdom. فالتقيا هناك. They met there. وسبقته. She got there before him. She was involved in the battle herself. يعني هي قاتلت مع المقاتلين، سبقته إلى هناك. هكذا كان نساء ذلك الجيش. This is how the woman acted at that time. سيدنا عثمان رضي الله عنه كان أحيانا قد ولى بعض أقاربه بعض الولايات. Our master Uthman, in some incidents, he appointed some of his relatives as rulers in certain areas. بعض الناس بسبب ذلك صار يتكلم على عثمان. Some people because of that started to talk, to criticize عثمان. لا سيما في ثلاث مواضع, especially in three areas. في مصر والكوفة والبصرة. In Egypt, the city of Kufa and the city of Basra. وأهل الكوفة كان فيهم يعني أناس ليسوا جيدين. In Al-Kufa, there were people who are not with good qualities. There were people who were very good. And some, they were bad. حتى إنهم مرة اشتكوا إلى سيدنا عمر سعد بن أبي وقاص، كان عين عليهم سيدنا سعدا واليا، سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة. شكوه إلى عمر، قالوا لا يعرف أن يصلي، لا يحسن الصلاة. To the extent that after Umar appointed Sa'd ibn Abi Waqqas as a ruler for Al-Kufa, some people in Al-Kufa came to Umar and told him, Sa'd does not know how to pray properly. To this extent they went. فلما كان زمن عثمان هؤلاء بعضهم صار يتكلم على عثمان. So when it was the time, the rulership of عثمان رضي الله عنه, they started talking bad about عثمان. كذلك بعض الناس في البصرة. Likewise some people in البصرة. كذلك بعض الناس في مصر. Likewise some people in Egypt. عثمان لو عين بعض أقاربه ولاة، لكن ما كان يعين إلا من يظنه أهلا. So even though Uthman appointed some of his relatives as rulers in certain areas, he only appointed those he thought they were qualified for this job. ولو حصل من أحد منهم مخالفة أو شيء غير حسن، لو كلم عثمان لا يرضى بهذا. And even if some of them did something wrong, if Uthman was informed about this, he wouldn't accept for that. لكن بعض الناس ديدنهم عادتهم الإفساد يحبون الإفساد. But some people they like to do tribulations. لا يسلكون الطريق الصحيح للنصيحة. They do not go according to the proper way of advising. إنما يتكلمون يغتابون في الخلف. Rather, they talk about others in their backs. They backbite them. يغتابون الناس في خلفهم. They backbite other people. هذا الذي حصل مع عثمان. This is what happened with عثمان. ثم في وقت من الأوقات اتفقوا أنهم يأتون إلى المدينة مع الحجاج من هذه هؤلاء المفسدون من هذه النواحي الثلاث. Those bad people from these three areas agreed among themselves to come to المدينة during the time of pilgrimage. فجاءوا مع الحجاج. اجتمعوا في المدينة. They gathered in المدينة بعد موسم الحج. بقوا هناك. After the pilgrims went back home, they stayed there. اجتمعوا حول عثمان. They gathered around the house of عثمان رضي الله عنه. كانوا نحو 2000 أو أقل بقليل. They were about 2,000 or a little bit less. سألوه عن أشياء، يعني كأنهم أرادوا أن يحاسبوه. So they started questioning him. وعثمان كان حليما لا يحب سفك دماء المسلمين. عثمان was a patient person and he did not want for the Muslim blood to be shed. فكانوا إذا سألوه لما فعلت كذا يجيبهم يبين لهم. So they asked him, why did you do this? He clarified it for them. Why did you do this? He clarified for them. فما عاد عندهم كلام. So they didn't have anything to say. فاتفق عثمان معهم أنهم الآن يرجعون كل إلى بلده. So Uthman told them, now you go back, each group to his town from where the group came. وأرسل معهم إلى مصر الذين كانوا ذاهبين إلى مصر. أرسل معهم محمد ابن أبي بكر الصديق ليكون هو حاكما واليا على مصر بدل واحد من أقربائه. And he sent to Egypt Muhammad, the son of Abu Bakr al-Siddiq, to become a ruler of Egypt instead of one of the relatives of Sayyiduna Uthman. في الطريق وهم ذاهبون الذين جاءوا من مصر رأوا رجلا. In the way they saw a man going fast, يمضي مسرعا. أمسكوه, they caught him. وفتشوه, they searched him. وجدوا معه رسالة إلى والي مصر أنه إذا جاءك هؤلاء لا تسمع لهم ولا تسلم محمدا الولاية. If these people in this letter, it is mentioned that if these people come to you, don't listen to them and don't let Muhammad become the ruler there. ونظروا فإذا الكتاب مختوم بخاتم سيدنا عثمان. They checked this letter, it is stamped with the stamp of Uthman رضي الله عنه. غضبوا, they got angry. ورجعوا إلى المدينة, they got back to المدينة. فأخبروا بعض الصحابة بما حصل. They told some of the companions of what happened. هؤلاء الصحابة فتشوا فعرفوا أن فلانا واحد كان مع عثمان في البيت هو افتعل, مروان بن الحكم الذي قتل طلحة رضي الله عنه, هو افتعل هذا الكتاب باسم عثمان. They searched, they discovered that مروان بن الحكم, he wrote this book and somehow he got to the stamp of Uthman and he stamped it with his stamp. لكن أليس رجع جماعة مصر الذين ذهبوا إلى البصرة والكوفة أيضا رجعوا. Those who were going to البصرة and the الكوفة, who were going back, they went back to المدينة. علي قال لهم لما رجعتم. علي told them why did you get back. قالوا لأجل ما حصل مع إخواننا, يعني المصريين. They said because what happened with our brothers, those from Egypt, that is. علي قال الوقت ما كان يكفي حتى يصل إليكم الخبر وترجعوا. علي said there wasn't enough time for the news to reach you, so you would get back. أنتم إذا من الأول ما رجعتم بل بقيتم قرب المدينة في قلوبكم شيء تريدونه. He told them then, since the beginning you did not go back, you stayed close to Al-Madinah, then there is something bad in your hearts that you want to do. ثم علي ثم هؤلاء يعني قسوا على عثمان. These people, they got harder with عثمان. They منعوا الماء من الوصول إليه. They prevented the water from reaching him. ومع ذلك عثمان يقول لمن معه لا تقاتلوا. Despite that, عثمان tells the people who were with him, do not fight. ويقول للصحابة لا تقاتلوا. And he told the companions, don't fight them. I don't want that. عند ذلك قال عثمان من يبلغ عليا أنهم منعون الماء. عثمان went out and he called out who would tell Ali that they are preventing me from drinking. علي لما عرف غضب أرسل بعض الناس, بعض العبيد الذين عنده مع الماء, أوصلوا الماء إلى عثمان رضي الله عنه. When Ali knew that, he got angry. He sent some people with water to عثمان رضي الله عنه. قال عثمان لهؤلاء المجتمعين ماذا تريدون؟ عثمان told these people who have gathered, what do you want? قالوا تخلع نفسك من الخلافة. They said you resign. عثمان قال لا أستقيل أنا لا أخلع نفسي. عثمان said I don't do it. النبي عليه الصلاة والسلام قال لي إن الله مقمصك لعل الله يقمصك قميصا فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تطعهم. عثمان said the Prophet عليه الصلاة والسلام told me لعل الله مقمصك قميصا فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تطعهم. Which means at one point of time you will be in a position. لعل الله مقمصك قميصا هذا بالعربية كناية عن أنك ستكون في مركز سلطة هذا معناه. So this means at one point of time you will be, Allah will make you be in a position of power. If the hypocrites want you to leave out this position, do not obey them. فقال عثمان أنا لا أخلع نفسي. So عثمان said I don't do that. الصحابة بعضهم سمع بما يجري. Some of the companions, they heard what is going on. فخافوا على عثمان في عند ذلك. So now they were worried about Uthman, about his safety. These people are asking him to resign. So they got worried about his safety. فأرسل علي ولديه الحسن والحسين يقومان على باب عثمان وقال لهما إياكما أن يوصل إليه. هددهما. Ali sent his two sons, Al-Hasan and Al-Hussein, to stand at the door of Uthman, and he told them, if anyone wants to make harm to him, you defend him. And he threatened them, يعني, don't dare to fall short in this issue. الزبير رضي الله عنه أيضا أرسل ولده عبد الله. Likewise, الزبير sent his son Abdullah. طلحة أرسل ولده محمد. طلحة also sent his son Muhammad to stay there to prevent anyone who wants to harm our master Uthman. في يوم من الأيام حصل قلاقل حاول بعض الناس الدخول إلى بيت عثمان فمنعهم هؤلاء. فالحسن رضي الله عنه نزل منه الدم في منعهم. At one day they wanted to go to Uthman. This الحسن الحسين and the others prevented them from that and الحسن was injured. بعض الفاسدين قال لآخر معه الآن إذا عرف بنو هاشم أن الدم نزل من الحسن يهجمون علينا فيفوتنا ما نريد. So, two bad people told one of them to the other, now if the clan of Hashim, which is the clan of Al-Imam Ali, of Al-Hasan and Al-Husayn, if the clan of Hashim know that Al-Hasan was injured, they will get to us and they will kick us and we will miss what we want to do. فتسورا الدار على عثمان من خلف. So they climbed and they entered to the house of Uthman from behind. Uthman رضي الله عنه كان يقرأ القرآن at that time. في ذلك الوقت Uthman at that time was reciting القرآن. He had the Mus'haf in his hands reciting القرآن. كان عنده في البيت عبيد. Uthman had slaves. He owned some slaves. They were at his house. قال لا تقاتلوا. They told his slaves, do not fight. I don't want to fight. رضي الله عنه. فجاء إلى عثمان فقتله. They came to Uthman and they killed him. كان معهما رجل ثالث. There was a third man with them. لكن هذا الثالث لما رآه عثمان قال لو رآك أبوك لما فرح بمقامك. This third man, Uthman knew him. He said, if your father sees you, had your father see you in this place, he wouldn't be happy with that. هذا الرجل لما سمع هذا من عثمان انتبه فترك تاب إلى الله وخرج. So when he heard this from Uthman, he woke up. He repented and he left and went away. أما ذانك الاثنان فقتلا عثمان. The other two people, they killed Uthman. ولأجل ما كان يحصل من الجلبة ما عرف الذين في الخارج. Because of all the noise that was there, those who were at the door of Uthman did not know what is going inside. حتى خرجت زوجة عثمان تقول قتل أمير المؤمنين. Until the wife of Uthman came out and she said that the caliph was killed. ما يحتاج إلى تفصيل ما حصل. There is no need to go into more details about what happened after that. الخلاصة التي تستفاد من هذا أن باب النصيحة سلوك باب النصيحة فيه خير. أما سلوك باب الغيبة والنميمة فهذا يفسد كثيرا. What we should benefit from this story, why, that's why I mentioned it in details, that giving good advice is a good thing, but backbiting and the like leads to bad things. إذا كان عندك ما تنتقده على إنسان تأتي إليه تنصحه في أذنه ولا تغتابه في خلفه. If you have something that you do not like about someone, you come to him and you give him an advice. You don't backbite him. لأن الخراب الذي يحصل من ذلك كثير, because this will lead to a lot of destruction. لا سيما إذا كان الذي يتكلم عنه في موقع سلطة, especially if the one whom you're backbiting is in a position of authority. إذا كان يعمل شيئا فيه ذنب ولم يقبل منك تستعين بغيرك ممن يقبل منه. If he was doing something wrong, a sin, and he does not accept from you, you ask the help of someone else and you go both to him. لكن لا تغتابه, but you do not backbite him. وفيما بيننا نحن هكذا ينبغي أن نكون. And this is how we should act amongst ourselves. لأن مثل هذا الأمر إذا اتسع كما حصل في أدى إلى قتل عثمان. شو ألخ أحد العشر المبشرين بالجنة. Not following this path led to the death of عثمان رضي الله عنه, one of the ten companions whom the Prophet عليه الصلاة والسلام gave them the good news of paradise. ومن ذلك الوقت كل مدة يحصل بين المسلمين اقتتال. Since that time, up till nowadays, every while a confrontation occurs between the Muslims. themselves, among the Muslims themselves. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. Because the Prophet صلى الله عليه وسلم said whenever, what means إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة, which means whenever the Muslims start to fight among themselves, they will continue doing that until the Day of Judgment. مرة سيدنا عمر سمع إنسانا يقول هناك باب, يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هناك بابا إذا كسر بعد ذلك كل مدة يكون قتال بين المسلمين فيما بينهم, خلاف بين المسلمين فيما بينهم. Once our master Umar heard someone saying that the Prophet said that there is a door, once it is broken, the Muslims will keep after that, every while have disputes and among themselves and confrontations. Umar قال له انظر ماذا تقول, النبي قال يكسر, يعني لأنه يفتح إذا فتح يرجى أن يغلق, أما إذا كسر انتهى. سيدنا عمر told him يعني think well, did you hear the Prophet say when it's broken? Because if he said when it's open, the door as it opens you can close it, it can be closed later, but if it's broken, that's it, there is no door anymore, no, it can't be shut. قال له هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. He told him this is what the Prophet صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابة قال عمر كان يعرف, عرف ما المراد بالباب. One of the companions said عمر knew what was meant by the door. كان يراد بالباب هو, بعد موته تبدأ الفتن. Umar knew that what was meant by this door was Umar himself. After he dies, then the tribulation start. The tribulations start. وهذا الذي حصل. بعد موت عمر حصلت فتنة عثمان, ومن ذلك الوقت إلى هذا الوقت كل مدة يحصل فتنة بين المسلمين. And this is what happened, as the Prophet عليه الصلاة والسلام mentioned. After Umar died, the tribulation during the time of Uthman occurred, and since then up till nowadays, every period of time a tribulation occurs. Here observe amongst the Muslims. Allah ya'asimuna min al-wuku' fi mithli thalik. May Allah protect us from falling into such tribulations. نكتفي بهذا اليوم. Let us stop here for now. والله تعالى أعلم. Allah knows best. إن كان لأحد سؤال فليتفضل. If you have any questions, please go ahead and ask. أبو بكر حكم سنتين وأشهرا, عمر حكم نحو 10 سنين, وعثمان حكم نحو 12 سنة. أبو بكر ruled 2 years and few months, عمر for about 10 years, عثمان about 12 years. He ruled about 12 years. ما شاء الله. نعم. إن شاء الله بتذكر غدا إن شاء الله. هلا ما أو براجع. لا أذكر. ليس ثابتا. أيوه ليس ثابتا عن عمر أنه وأد بنته. ليس ثابتا. لا أدري. الله أعلم. قلت عبد الرحمن بن عوف. أنا قلت عندما عزل خالد عين عبد الرحمن بن عوف، هذا خطأ. الذي عين أبو عبيدة بن الجراح. If I said that when Khalid was removed from the leadership, Abdul Rahman ibn Auf was appointed as a leader, this is a mistake. The one who was appointed as a leader was Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Barakallahu feek ya Hajj. Mean can handle so well. Nuhalil. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلوني أقول كلمة، الله يبارك فيكم. Let me say one statement. إن شاء الله it is beneficial. عثمان رضي الله عنه ما أراد أن يقاتل لأنه يجوز إذا كان مسلم في مثل هذه الحال يريد أن يقتل مسلما ألا يقاتله، ما وقع في الإثم لأجل ذلك. In such a case, if a Muslim wanted to kill another Muslim in the situation similar to the situation of Uthman, if he did not defend himself, he wouldn't be committing a sin. إنما أراد عثمان أن ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. He wanted the hadith of the Prophet عليه الصلاة والسلام to be applied on him. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، which means be the killed slave of Allah and do not be the killer slave of Allah تبارك وتعالى. شيء آخر، another thing، الاختلاف في الرأي دائما موجود. Having different opinions, this will always exist among the people. في هذه الدنيا هكذا. In this world, this is how it is. أبو بكر وعمر مرة اختلفا حتى علت أصواتهما. Once أبو بكر and عمر, they had different opinions and they were discussing that in a very strong way, tense way, to a point that their voices, يعني they spoke with high voices with each other. حتى قال أحدهما للآخر ما تريد إلا مخالفتي. Until one of them told the other, as if you only want to go against me. مع ذلك هذا ما أدى فيما بينهما للخصام. Despite that, they did not hate each other for that. ولا اغتاب أحدهما الآخر. And no one among them backbit the other person. ولا تكلم عنه في خلفه بالسوء. And no one among them talk bad with bad words about the other in his back. ولا ترك أحدهما إعانة الآخر. And no one among them left out helping the other person فيما يريد أن يفعله الآخر من الخير. In all the good things that the other person wanted to do. وهكذا ينبغي أن نكون. This is how we should act together. وإلا فالطريق الأخرى توصل إلى ما يشبه ما حصل مع سيدنا عثمان. Otherwise, the other way leads to something similar to what happened with our master Uthman. May Allah protect us from that. Barakallahu feekum wa hafizakum. Inshallah, shahid qadan inshallah. Akramakum Allah.